السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان الذي أعطى، يعني من الحمد، أفضل من الذي أخذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من نعمة الله تعالى علينا في هذه الليلة المباركة أن يهدى إلى هذا المكان المبارك شيخنا ووالدنا وإمامنا وعلمنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أفاده الله تعالى وأصبغ عليه ثوب الصحة والعافية. أيها الأحبة الكرام، كان من ذمة سلفنا الصالح أن يشدون رحالهم في طلب العلم، وأن يرحل الواحد منهم يوما أو شهرا أو أكثر حتى يلتقي بشيخ يروي عنه، حتى يروي عنه ويستفيد من علمه وفقه. وإننا بجوار شيخنا في هذه الليلة نحمد الله تعالى ونثني عليه، وأن الله نسأل أن يزيدنا وإياكم من فضله. يا شيخنا ويا والدنا، قدم إليك أحبابك وإخوانك وطلابك حتى النساء، قدم إليك بناتك حتى يسمع الجميع وحتى يستفيد الجميع وحتى يتنور الجميع. جاءوا وتركوا مشاغلهم وفدوا إلى هذا المكان وتباشروا لما سمعوا بموافقتك الكريمة في الحضور إليه، فكتب الله خطاك وكتب الله منشاك وأجل لك الأجر والمثوبة. يا والدنا، لا نثني عليك، فقد وضع الله لك قبولا، فالله نسأل أن يزيدك توفيقا وأن يزيدك قبولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، لأهل السماء: إن الله تعالى يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن عاجل بشرى المؤمن أن يضع الله له قبولا في الأرض. يا والدنا، نحسبك لله حسيبك ولا نزكي على الله أحدا فيما يظهر وفيما يسمع وفيما يقرأ، أن الله تعالى قد وضع لك قبولا، وذلك من فضل الله عليك. والله نسأل أن يزيدك توفيقا وأن يزيدك صحة وأن يزيدك عافية وعلما وعملا وقبولا. يا والدنا، جزاك الله عن طلابك خيرا، وجزاك الله تعالى عن يحبوك خيرا، وجزاك الله تعالى عن أبنائك وبناتك خيرا، فأنت مشغول، ولسان حالك يقول بكثرة أشغالك: لا أخبرنك إني عنك مشغول، لكن كما عودتنا وربيتنا وعلمتنا على حب العلم وعلى القدوم إلى حلقات العلم، فجزاك الله خير ما جزى عالما عن أمته وعالما عن طلابه. أيها الأحبة الكرام، في هذا اللقاء المفتوح مع سماحة والدنا وإمامنا يتكلم أفاده الله تعالى عن مسألة يحتاجها كل واحد، يحتاجها كل مسلم يريد أن ينجو في الدين والدنيا والبردة والآخرة، مسألة علق الله بها خيرية المرء، فإن أفلح فيها فقد حاز خيرا، وإن قصر وأهمل واستهان بها فلا يلوم المرء إلا نفسه. مسألة يتساهل بها بعض الناس، بل ومع شديد الأسف شرائح يتساهل بها شرائح كثيرة من الناس، ألا وهي وجوب التفقه في الدين. هذه المسألة وهذا الأمر العظيم به يعبد الله على بصيرة، به يموت الإنسان على عقيدة سليمة، به تزول الإشكالات، به تزول الخلافات، به تقر العين وتنشرح الصدر. سيتكلم إمامنا وعالمنا عن هذه المسألة، ثم تصل إليه الأسئلة وتقرأ عليه حتى يتكرم أثابه الله تعالى مشكورا بالإجابة عليه. وقبل أن يتكلم ويتفضل سماحته، أستمر عبرا في هذه الورقة التي قدمها الإخوة القائمون على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة، يذكرون من نشاطاتهم أن عدد الذين أشهروا إسلامهم 489 شخصا، وأن عدد الكتب التي تم توزيعها منذ افتتاح المكتب بلغت أكثر من 300,000 كتاب، وأن عدد الأشرطة التي تم توزيعها منذ افتتاح المكتب أكثر من 65,000 شريط، ويقيم المكتب 22 درسا للجاليات في كل أسبوع، ويقيم المكتب 11 درسا بالمشايخ في مسجد المنطقة، كما يقوم أيضا بتقديم وجبة الإفطار في كل عام، كما يقوم أيضا بتنظيم رحلات الحج والعمرة للمسلمين الجدد. ثم قالوا: وهذه بعض الإنجازات التي تحققت بفضل الله تعالى أولا وآخرا، والمكتب يحتاج إلى دعم الإخوة جميعا وكل أو كلا بحسبه. يتفضل والدنا وسماحة شيخنا بالكلام عن هذه المسألة وجوب التفطن في الدين فيما تجمع الأسئلة، فليتفضل سماحته مشكورا. سدد الله لسانه وثبت الله سجته وقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن رسلنا الكريم من المقدم شهاده عليه، ونسال الله جل واياكم من احبابه سبحانه وتعالى، ونسال الله جعلنا من متحابين في جماله، ونسال الله ان يوفقنا جميعا لفقه الدين والثبات عليه، وان يعيدنا من يضلك فتنه كل غلاف الشيطان. أيها الإخوة في الله، التفقه في الدين من أهم المهمات، ويجب على كل مكلف أن يتفقه في الدين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من كل رأينا الرجل والمرأة، كل واحد يجب عليه يتفقه في الدين وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، لأن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بهذا الأمر العظيم وأرسل الرسل بذلك، ولا سبيل إلى العبادة ما في أمر بها إلا بالله، ثم بالتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك فتفعله، وحتى تعرف ما نهاك الله عنه فتجتنبه، هذا هو طريق السعادة. والله يقول جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التعاون بالبر والتقوى ومن التواصي بالحق والصبر التعلم والتعليم. العالم يبذل العلم وطالب العلم يتفقه ويسأل ما أشهد عليه، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما، إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاورات، وفيها طلاب القرآن جماعة كبيرة يسمون كتاب الله، ففي استماع كتاب الله خير عظيم وفائدة كبيرة، وفيها برنامج يوعى الدرب فيه علم عظيم وفائدة كبيرة. فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن يتفقه في الدين من طريق حلقات العلم، حضور حلقات العلم، من طريق سماع القرآن الكريم وسماع برنامج يوعى الدرب، ومن طريق سؤال أهل العلم، من طريق المكاتبة أو المكافحة أو الهاتف. هذا هو الطريق للتفقه في الدين. والله يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت محبوب بهذه العبادة، وإذا زادها ما هي لا بد أن تعرفها. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسنة الطاغوت. فرسل بعثوا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة الطاغوت، يعني عباد غير الله الطائف كلها عبادا من دون الله. فواجب أن جميع الرجال والنساء عربا وعجما قلنا وليس الواجب على الجميع التفقه في الدين والتبصر من طريق القرآن العظيم كتاب الله فيه الهدى والنور كما قال الله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى في حق الكتاب هذا بلاغ للناس ومن لهم. وقال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن ينذركم من بلغ. وقال سبحانه أفلا تنظرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز. فكتاب الله فيه هدى فيه النور فيه الإخراج من الظلمات ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والبدع إلى نور التوحيد والإيمان والسنة. فأوصي نفسي ونفسكم جميعا تجاه النساء بالعناية بالقرآن والإحسان من تلاوته وتدبر معانيه ففيه الهدى والنور. وهو أصدق الكتاب وأشرف الكتاب وأعظم الكتاب كتاب الله أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبه زكونا من المؤمنين في لسان عربي مبين. ويقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويقول عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لرسال المسلمين. فالوصية العناية بالقرآن وإكثار تلاوته وتدبر معانيه والعمل بذلك هو المقصود العمل المقصود من القراءة والترقب بالدين والتعلم المقصود العمل من عند الله وفضل على الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن نسجد عليه الصلاه والسلام اتبع له شديد الاغتيال شديد سوار الشعر لا يرى عليه اثر الشهر ولا يعرف من احد. فجاء فسلم ثم جاء سلم الى النبي صلى وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الى بشرك. قال صدقت. قال الصحابه فعجبناه يساله ويصدقه. ثم قال اخبرني عن الايمان. قال الايمان ما تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال اخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله لا نعبد الله فإن لهم تراب فإنه يراك. قال أخذني عن الساعة لمهد قبل. قال ما البشر عنها جعل الإسلام من أنا أعلمه وأنت لا تعلمه. قال أخذني عن أمارة يعني عن أمانة. قال أن تجد الأمه ربتها لجاري يعني جاري ربتها بلواء ربها وسجدها وأنت للهداة العراة الأعلى لعرشة ثم الله فنبذ نبيا ثم قال يا الله أحد من السائل قلت الله ورسوله. قال هذا جبريل. هذا جبريل الأساس مما أجبكم إليه جبريل من فرشة الملائكة مستفيد من الله من البشر أخاء أمره الله أن يأتي بالتعليم يعلم الناس يستفيد بين يدي نبيه عليه الصلاة والسلام أخاكم أعجبكم دينه. هذا الدين الإسلام والإيمان إن الدين عند الله الإسلام والإيمان داخل في الإسلام عند الإسلام إن الدين عند الله الإسلام والإيمان. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام داخل في الإيمان. قال تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله والإسلام هذا دين الله الذي بعث الله من الرسل وأنزل من الكتب بعثا وهو الإيمان الذي يتعلق بالقلوب، هو الإسلام من جهة الأعمال الظاهرة، وهو الإيمان من جهة ما يتعلق بالقلوب وتصديقها. فالصلاة إسلام وإيمان، والزكاة إسلام وإيمان، والحج والصيام جهة الإيمان، وما تدل من الله وما عجب إلى آخر كله إيمان وكله إسلام. لكن ما ظهر من الأعمال تطلع عليه الإسلام، وما خفي وتعلق بالقلوب إيمان، وخلاف ما يطلق على هذا يموت يطلع لها إسلام ويطلع لها إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أتاه بقلبه بعد عبد قيس آمنهم بالإيمان ما غشت إلى الإيمان، قال الله ورسوله، قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وأن تكون في معنى جاوزا وأيضا الحج. فسر الله الإسلام بالإيمان، فسر الله الإيمان بالإسلام، فسر الله الإيمان قال أمركم بالإيمان هم شرط أظهر الإسلام، فعلم ذلك أن الإسلام والإيمان والإيمان والإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة قالها إسلام، والإيمان أعمال الظاهرة، وتسمى جميعا إسلاما وتسمى إيمانا، تسمى إيمانا لأن العبد مصدق بذلك مؤمن بذلك بقلبه، فتسمى أعمالا كلها إيمانا لأنها مصدق بأن الله فرض عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فرض عليك أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن الله أنك حج به، هذا العمل بقلبك من إيمانا، عليك أن تؤمن بها بقلبك وتصدق وأن تعلم يقينا أنها من فضائل، فضائل فرض الله على عباده. فتسمى إيمانا الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهكذا الإيمان بالله عز وجل يسمى إيمانا، وهكذا الفضل عنه الله عنه يسمى إيمان ويسمى إسلام، لأن الإسلام قياد لله امتناد من جواله وشراهة الصبر بما بعث الله به رسوله، هذا القياد وهذا الانصراف وهذا التسليم يسمى إسلام ويسمى إيمان. فالمسلم يقال بنعم الله يسمى بنعم الله يقال بنعم جواله بطاعة الله ورسوله، ولهذا أهل الله به إسلاما لما فيه من القياد بشرع الله ولما فيه من أداء حق الله عن ذل وخضوع وعن طاعة لله، ولهذا سماه الله عباده، سمى الله دين الإسلام عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربي، لأن هذا الذل وهذا القيام وهذا الانتصار بين يدي الله في أداء حق هو عباده، هو التعبد لله، لأن العباد هي الذل والخضوع، وسمي عبد عبدا من ذله وخضوع إلى ربه. فأدام هذه الأركان من إسلام الإيمان هو عبادة لكن كما خلق الله، هو الدين الذي خلق الله، وهو الدين من مر في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الوجود بأركان الإسلام وبأركان الإيمان وبكل ما أمر الله به ورسوله، وأما بهذا وأما سبحانه بشأن التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأداء الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبكل ما أمر الله به ورسوله من أمر المعروف ومنها المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف وإكرام الجار والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. وكذلك يعبد بالإيمان إلى به سبحانه مقبول، لأنه ربنا ومعبودنا الحق نؤمن بالقلوب نصدق قلوبنا أنه ربنا ومعبودنا الحق وأنه لا إله غيره ونرى بسم الله وأنه مستحق العباد، ونؤمن بقلوبنا أن محمدا رسول الله نشهد منه نشهد أن محمدا رسول الله، ونؤمن بقلوبه نصدق بقلوب أنه رسول الله حقا بعثه الله لجن والإنس بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم إني بعثت إلى الناس كافة، يقول صلى الله عليه وسلم كما النبي بين المرأة وبعد إلى قوم الحق وإني بعثت إلى الناس عامة، بعث الله إلى الناس عامة من الجن والإنس من الرجال والنساء من العرب والعجم من الغني والفقير جميع الثقلين، أما الأنبياء المأمورون فكل واحد أخذ قوم، كل واحد أخذ قوم، نوح إلى قوم، هود إلى قوم، صالح إلى قوم، شعيب إلى قوم، لوط إلى قوم، موسى إلى قوم، داود إلى قوم، سليمان إلى غيره، كلهم بعثوا إلى قوم، خاتم محمد صلى الله عليه وسلم من عيد الناس عنه هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن لكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام فالواجب علينا أن نتفقه بدينها وأن نعرف معنى الشهادة مش معنى الشهادة فتعبد الله بذلك معنى الشهادة معناه نشهد يقينا وصدقا أنه لا مأمور بحق إلا الله كما قال ذلك من الله هو الحق وأن ما يدور به وهو على آية مصطفى فمن يعبد بجهل الشمس أو القمر أو أصحاب القبور أو الجن أو غير ذلك قد نقض هذه الكلمة قد نقض لا إله إلا الله وخالفها وضع الشرك فمن يسأل في الجن أو من رماه أو بأصحاب القبور أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بغير ذلك المخلوقين أو بالأصنام أو بالشمس والقمر أو بالنجوم بل على غير الله نقض هذه الكلمة نقض قول لا إله إلا الله فلا بد من الإيمان بأنه لا معبود بحق إلا الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة أولو العلم يشهدون لهم الملائكة تشهد أولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله ويقول سبحانه وتعالى كتاب العلم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده وأنه لا شريك له في ذلك كما أنه لا شريك له في الربوبية ولا في أسماء وصفاته كما أنه رب العالمين وخالق الخلق كلهم هو الحلاق العليم لا شريك له فهكذا هو مستحق العبادة لا شريك له في العبادة وإلهنا الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا المؤمن بأن محمد رسول الله نشهد ونتيقن أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام بعثه الله يفتك عليه بعثه من مكة ولما أمر في مكة أمره الله بهجرة إلى مدينة وهاجر إليها واستقر فيها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس دين الله وجمع الله عليه ذما كثيرا من المسلمين أسلموا وتابعوه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه مكة وحتى ظهر دين الله وانتصر الحق وبذل الباطل بعد جهاد معروف قد بينه اهل العلم في كتب الحديث وكتب السير فرسول الله عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب علينا جميعا رجالا ونساء من بلاد وان نشهد يقينا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم الملك في نفسه من مدد هو رسول الله هو رسول حقا يقينا الى جميع الثقلين كما قال عز وجل محمد رسول الله قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حديث عليكم هم من رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام قل يا ايها الناس يقول يا محمد الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي وليه السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ما امي لما تعلم فيما علمه الله لما الحاشيه فلا امي لا يقرا ولا يكتب كما قال تعالى وما فوق فتؤمن بالله بالكتاب لا تفكر به لا يقرا ولا يكتب حتى علمه الله انزل الله عليه الوحي وانزل كتابا عظيما وأنزل له سنة عظيمة وهو الأحاديث والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما أضل غيره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه الله أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني موجه القرآن مثله معه الحديث الصحيح هو الوحي الثاني فالواجب اتباع كما يجب اتباع القرآن ومن ذلك هذا الحديث حديث جبرائيل حين أخبر سأل من أهل الإسلام والإيمان والإحسان هذا من السنة الصادقة بين لنا عليه الصلاة والسلام أن الإسلام له أركان، وأنها الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصوم رمضان الحج، فهي أركان هذه الأمور التي يقوم عليها الإسلام. خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله حقا لجميع الناس، اتقى به الجن والإنس الرجال والنساء. هكذا الشهادات من أصول هم أساس منها، ثم تؤمن بأن عليك خمس صلوات كل يوم، أفضل يوم خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعصر والعشاء أربع ركعات والفجر اثنتان، هذه ثواني سبعة عشر ركعة في يوم وليلة، الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث العشاء أربع الفجر اثنتان، هذه سبعة عشر ركعة فريضة تعمل في الإسلام. وشرع الله لها من هواهم، سمي الفرائض شرع الله لها من هواهم، وصليها المؤمن مع هذه الفرائض في الحضر إذا كان غير مسافر، وصلي معها الظهر قبلها أربع بعدها اثنتان راتبة، صلي بعد النهار اثنتين بعد العشاء اثنتين وقبل صلاة الفجر اثنتين، هذه 13 ركعة رواتب، ويصلي ما شاء الله غير ذلك من النوافل، يصلي قبل العصر لكن أربع ركعات تسليمتين مستحب، يصلي رمضان ركعتين قبل العشاء ركعتين هذه مستحبات، يصلي الضحى يتهجد بالليل كلها من نوافل، مثلا الوتر واحدة بعد التهجد بالليل كلها من نوافل، لكن فريضة لا بد منها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه فريضة أمر في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسلام وأمر بالصلاة، هذه أمر بالإسلام لا بد من الإيمان بذلك والعمل بذلك، ما في السفر لكن مسافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين بالسفر خاص، أما في الحضر ما في أربع حتى لو ميت حتى ميت في الحضر النبي ما يخشى، صلى الظهر أربعة والعشاء أربعة والعصر أربعة كما يصلي هذا الصحيح في حال الإقامة، إذا سافر صلى في السفر الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين، أما المغرب على حالها ثلاثة دائما دائما والفجر على حالها دائما اثنتان. والركن الثالث الزكاة، كل زكاة الزكاة غير المرأة، لأنها لا يبلغ من الإسلام أن يزكي ذهب أو فضة أو إبل صائمة أو بقر أو غنم أو زراعة أو نخيل أو أمور تجارة بنفس الزكاة، الزكاة لا بد منها فضلا، ده الركن الثالث. ولهذا يقول جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه والمؤمن لا يامر الله مخلصين له الثلاثه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فمن زكاه المال كن فانه ما لا يزكي، وتفسير معروف في كتب اهل العلم وفي الاحاديث تفسير الزكاه وبيان واجناح ما ملايين من المكر من الزكاه بين الاصيبه بين الحق، كل هذا مبين في كتب اهل العلم وفي الاحاديث الصحيحه. والرابع صيام رمضان، ما قلنا صيام رمضان على كل مكلف غير الرجل والمرأة، لا من صيام رمضان فرض أو كل مكلف الإسلام، إلا المريض له أن يفطر ويخطر، المسافر له أن يخطر ويخطر كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يوم، لكن المريض في حال رمضان أو مسافر أفطر وقضى، إلا العاجز كما سنة الحيوان الناس الرسول يطمع كل المسكين في رمضان، وهكذا من مرضه الدائم من لا يرجى ضره ولا يستطيع الصيام، من مرضه الدائم من لا يرجى ضره يصوم كشف كبيرة أجل كبيرة، الذين لا يستطيع أن يصوم يطمع كل المسكين، وهكذا من مرضه الدائم لا يرجى ضره يطمع كل المسكين ولا صوم عليه بالعجز، لا يكلف الله نفسا ولا وسعا، فاتقوا الله ما استطعتم. والركن الخامس الحج، الحمد لله على مرة في الأول مرة، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول من سؤال الحج مرة فمن زاد من الأول على الرجال والنساء إذا قدر كل من قدر عليه يحج مرة في الأول، هذا الركن الخامس. وكل ما شرع الله في الأعمال يسمى إسلام، ما شرع الله من الأعمال من الجهاد وهذا المعروف من المنكر والرمال الدين وصلاة الرحيم وعيادة المريض إلى غيرها يسمى إسلام يسمى إيمان، هذه الأغنية الشرعية يسمى إيمان يسمى إسلام. وهذا لا تكون من أهل الله عنه، والإيمان تكون شرك، والإيمان تكون معاصي، والإسلام تكون معاصي، فالزنا من الإسلام والإيمان، ترك الرباط من الإسلام والإيمان، ترك شرب الخمر، ترك العيدة والنميمة، ترك العقول، ترك ضياع الرحم، هذا معاصي، تركها والحذر من الإيمان ومن الإسلام. من إسلامنا ومن إيماننا أن ندع ما حرم الله، وأن نحذر ما حرم الله من الشرك وسائر المعاصي. يجب على المسلم أن يحذر أن يرد خبر الدين، أن يشرب الخمر، أن يزني، أن يتعرض، أن يختار الناس، أن يلم عن الناس، أن يسب ويؤذي الناس، أن يؤذي الناس، كل المعاصي يجب تركها. وترك المعاصي من الإيمان ومن الإسلام. فكل مسلم وكل مكلف عليه أن يدع ما حرم الله من المعاصي، رغبة بما عند الله، وإخلاصا لله ومحبة له، وعليه أن يؤدي ما عند الله، محبة لله وتعظيما لله عز وجل. وتسمى هذه طاعة إيمان، وتسمى إسلام. ما في أكثر من الإيمان في القلب خسيسة، أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بأن الله ربك، وتؤمن بالحق، وأن خلاك العليم، وأن فوق العرش. ربنا فوق العرش وبين الخلق الرحمن والعرش السماء، تؤمن بأن الله فوق العرش. لا يخفى على خالقنا، يعلم الله في قلبه، ويعلم سرك ونجواك، ويعلم كل شيء، كما قال تعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء، واسمعنا ان الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: ان الله على كل شيء قدير. فكن بالله انه ربك والهك، وانه خالقك، وانه يحملك الحق، وعن الله بفعله اتباع شريعته، وتؤمن بأسمائه امتنانا لله أسماء وصفاته. كلها حسنى، كلها أولى، بينها في القرآن وفي السنة الصحيحة، كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم القديم والسميع البصير القدوس الملك إلى غير ذلك من أسمائه، موضحة في القرآن والسنة الصحيحة. تؤمن بذلك، عرف أن تؤمن بأسمائه الله وصفاته، وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، هو الأول العظيم جل وعلا. الروح الثاني أليها في الملائكة، ثم الملائكة في الملائكة، أن تؤمن لهم ملائكة، أن الله ملائكة خلقهم من النور بطاعته وأداء حقه. قال في حقهم: بل عباد مكرمون لا يستطيعون القول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون عند من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه ملائكة كلهم بطاعة الله الجميع، وأتتهم بالأوامر خلقهم من النور، وأشرفهم بالرأي السفير بين الله وبين الرسل، الذي يأتي بالوحي من عند الله إلى الأنبياء والرسل، ومنهم ميكائيل وملك المرء من قال له أنك على الأصل، ومنهم إسرافيل الذي يهبط في السرور، ومنهم بارك خادم النار ونادى منادي ويمان، ومنهم ملك النوم، وهم ملائكة لا يحصلون عددهم لا يحصل بل يبدو في مسجد فوق في الاعلى في السماء الرابعه بيت المامور يدخله سبعون عدلا كل يوم ثم لا يعود اليه يتعبدون فيه وعددهم لا يحصل الله عز وجل امرهم عظيم في خدمه الله وطاعته وتنفيذ اوامره وعباده سبحانه وتعالى ثم هذه من الملائكه الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكه من النور وخلق الزانية النار من وصيها وخلق آدم وخلق آدم وخلق من الطين فالملائكة خلق من النور وزان الشيطان خلق أن خلق المرض من النار وآدم أبونا خلق من الطين وتؤمن كتب الكتب الثالث من كان الإيمان كتب الله منزلة تنزل وأنزل كتب كما قال تعالى: قد أرسلنا رسولا بين البينات وأنزلنا معه كتاب الميزان كما كتب الله من التوراة من الإنجيل التوراة من على موسى الإنجيل على عيسى الزبور على داوود ومن حديث أخرى أنزل هذا الأنبياء على موسى وعلى إبراهيم وعلى غيره كما قال تعالى: قد أرسلنا رسولا وأنزلنا معه كتاب الميزان وأشرفها وأعظمها القرآن أعظم كتب وأشرفها القرآن العظيم كتاب الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالرسل وبالرسل الرسل ان الله هو الناس الرسل من الناس يعلمونهم ويرشدونهم ويدعون عند توحيد الله وطاعه الله. اوله نوح ارسله الله الى اهل الاهلال لما اشرك، وقبله ادم ارسل الى ذريته يعني يعلمهم فرعي الله. لكن نوح اول رسل لما وضع الشرك، واول رسل اهل الارض بعد ما وضع فيها الشرك، واخيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبينهم رسل كثير، بين نوح ومحمد رسل كثير، منهم ابراهيم، منهم هود، صالح، منهم شعيب، منهم هود، منهم ابراهيم خليل الرحمن، منهم موسى وهارون، منهم داود وسليمان، منهم عيسى عليه الصلاه والسلام، وخاتمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وخاتم الانبياء. فعرف ان تنبه الركن الخامس ان الايمان باليوم الاخر، فاعلم ان الله جل وعلا وعلى الناس يوم الاخر ليجزهم باعمالهم ويوم القيامه ومن بعد من النشور. هذه الدنيا ايجاد خالص لا عباد وليس الدواء الغالب، وليس النار دار العمل ومزرعه للاخره ودار استعداد، وليس الدواء الغالب. كل يوم فيها كل نفس لا تقول، واخر باخر شيء تقوم الساعه الباقيه والنفور يوم واحد في ساعة واحدة إذا قامت القيامة ونفخ في الصور. مات أهل الأرض كلهم أهل السلام لا تناس كلهم، ولا يبلغ إلا الحميد عنه سبحانه وتعالى. ثم يبعثهم الله جل وعلا، هو الحي الذي لا يموت كما قال تعالى وسوف الحي الذي لا يموت. قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اليوم الاخر يوم القيامه ياخذون في الدنيا ينفخ في الصور ينفخ في صلاه الصور فيموت الناس جميعا، ثم بعد مده ينفخ نفخه اخرى فيبعثهم الله يحييهم ويجاهدهم باعمال بين نفختين معلمه لم يكن في السنه بيانها هل يرضع شهرا او سنه او سنه او يوما او بعض كما في الحديث الصحيح بعد 40 يبعثونه الناس من قبوله من كل مكان يجمعه من كل مكان دنيه وبعثه ويجاهد في الاعمال يوم يجمعه من يوم الجمع كانه المتقى. هذا يوم الاخر في البعث والنشور والجزاء والحساب، توزيع الكتب، هذه غطاء كتابها اليمين وهذا غطاء كتابها شماله، فيه مواسيم، هذا يدخل الميزان وهذا يدخل الميزان، وبعد ذلك ينصرف الناس إلى جنة ونار، فليكن في جنة وفليكن في السعي. بعد هذا الحساب والجزاء يوم القيامة النهاية تكون فريقين، فريق يذهب إلى جنة وفريق إلى نار. هذه نهاية الناس من أهل هذه الدنيا، نهايتهم فريق في جنة وفريق في السعي. من أطاع الله فله جنة والكرامة أبد الآباد لا موت فيها، الجنة ما فيها موت أبد الآباد، نعيم دائم أبدا. والفريق الثاني من النار وهم كفار لا موت فيها بل في عذاب دائم ابدا، كما قال الله سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولم يزل الله على كلما خبت منهم سيئا، ويقول سبحانه فجوروا ولن نزيدكم الا عذابا، ويقول سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ناس عصاة وناس على معاصي كذبوا ويدخلوا النار، كانوا لم يدخلوا النار ماذا بعد؟ ما عجبت النار أصحاب الزنا، أصحاب الخمور، أصحاب الظلم إلى غير ذلك من أصحاب المعاصي، كثير من يدخل النار وعجبت النار على رد معاصي يمكث فيها ما شاء الله. هذا تختلف من جميع النار على حسب أعماله القبيحة. ثم يعلم الله من الشفاعة فيشفع فيه الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اوحي الله من النار اقوام كثيرين دخلوها من العاصمه، هم وحيد المسلمون لكن دخلوها من العاصمه التي ماتوا عليها. فيخرجكم الله من النار الى نهر الحياه، فينبتون هم في نهر الحياه من رايت ما كنت احب فعلوا بالسيف، ثم اذا كان دخلوهم ادخلهم الله في الجنه. ويبقى في النار جماعه من اهل المعاصي لم تشملهم الشفاعه، شفاعة الناس لا شفاعة النبي ولا غيره، تقف في النار من عاصمة فيخرجهم الله بعد ذلك من النار برحمته جل وعلا، يخرجهم من النار حتى لا يبقى في النار إلا كفار، ما يبقى في النار بعد ذلك إلا كفار، إن ماتوا على الكفر والضلال هؤلاء يخلدون في هذا العذاب وماهم بخير من النار والجنه. هذا يوم الاخر ونهايته. نسال الله العافيه والسلامه. السادس القدر. الايمان بالقدر عليك ان تؤمن بان الله قدر الاشياء وعلمها واحصاها يعلم كل شيء وكتب كل شيء يعلم اهل الجنه واهل النار ويعلم ارزاق الناس واعمالهم ويعلم عددهم واحصاهم ويعلم ما يجزي عليهم كل شيء بقدر ان كل شيء خلقنا في قدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فقدر مغاير الخلائق قبل ان يخلق السماء بخمسين الف سنه واشهر انه. وكان يوم جالسا بين اصحابه في المقبره انتظار يده احد المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين اصحابه ما منكم من احد الا وقد علم مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسروا لعمل اهل السعاده. واما اهل الشقاوه فييسروا لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. واما من بخل واستعنى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسر. فالمؤمن يسعى ويعمل ويشتري كما يعمل بدنياه يبيع ويشتري ويزرع ويعمل يعمل بدنياه هكذا يعمل باخرته. ان يتقي الله ان يحاسب نفسه ان يجاهد عن الله ان يوجه غير الله ان يحفظ محارم الله. واهم شيء العنايه بتوحيد الله والاخلاص. هذا امر المؤمنون واظلمهم توحيد الله والاخلاص له وترك سجده والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والايمان بان رسول الله حقا الى جميع الناس واتباع شريعته. ثم الصلاة عمل الإسلام المحافظة عليها الرجل يؤديها للجماعة في كل وقت في مساجد الله والمرأة تؤديها لبيت في كل وقت. الصلاة عمل الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الوقت كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وسيلة الصلاة. فالصلاة عمل الإسلام من ضيعها ضاع الهلك. ثم الزكاة وهو الركن الثاني يجب العناية بها وإخراج الزكاة ثم سيقيها ثم صوم رمضان ومعة البيت وما علينا بها الستة من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله تفصيلا. وعليك طاعة الله في كل ما أمر به وأن تنتهي عملها عنه سبحانه وتعالى. والإحسان أن تعبد الله تعالى كثيرا. الإحسان الإنسان يتعبد يصلي يصوم كأنه الله في صلة العمل كأنه شاهد الله حتى يؤدي العمل بكمال برفقان. فإن لم تراه مثلا إن لم تصلي على هذه المشاهدة وكأن كثر الله فاعلم أنه شاهد الله فاعلم أن أمر ربك يراك ومشاهده حتى تؤدي الحق كما ينبغي. قال تعالى: وما تكون من شأن وما تكون من قرآن وما تكون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتكونوا عليه. أنتم بين يدي الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو يراك له شهد. فاتق الله وصل كما ينبغي صلاة تامة خاشعا فيها لربك مطمئنا حارب القلب لأن ربك شاهدا. وهكذا في زكاتك ومن حجك ومن سائر الأعمال تعبد الله تعالى كثيرا تجتهد في العبادة تؤدي على وجه الشرعي وتحذر المعاصي والشرك تحذر جميع ما نهى الله عنه عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن رغبه في الحج. هذه العباده التي انت الحمد لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الحمد لله ما زلت مله من الاسلام والايمان وجميع ما امر الله به رسوله هذا هي العباده التي انت الحمد لله. وهكذا ترك ما نهى الله عنه عن ايمان بالله واخلاص من العباده التي انت الحمد لله وجميع الاسلام والايمان. واسال الله عز وجل يوفقنا واياكم من علم النافع والعمل به الامر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه علما سهل الله له طريق الجنه. ويقول عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القران وعلمه. تعلم القران وتعليمه وتعليم السنه والتفقه في ذلك هذا هو طريق النجاه. هذا هو طريق السعادة هو طريق النجاة هذا هو طريق السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وجاءت بين الصحابة: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطع صحيح؟ قالوا: نحب ذلك. قال: لا أن يغدو أحد يلمسي فيعلم آيتي. قال: يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن وعلم. كل يتعلم خير من الدنيا وما عليها، يتعلم تبقى في الدين، يتبصر حتى يعلم ما انزل الله على بصيره، وحتى يعلم ما حرم الله عليه على بصيره، وحتى يستيقظ على توجه على بصيره، وحتى يستقيم على الحق على بصيره. لما استقامه والثبات على الحق والصبر عليه ابدا حتى تلقى ربك، حتى الموت، كما قال ربك عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ويقول الله جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان ثبتوا على الحق حتى الموت تتنزل الملائكه عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وانشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره ولكم فيها ما تشتري مصر ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا بد من السؤال، لا بد من الثبات على الحق حتى الموت، لا بد من التواصي بالحق والتعامل والثقة بين المسلمين الرجال والنساء، لا بد من التواصي بالحق، لا بد من التعاون، لا بد من ما هدي ونهى منكر، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. فالواجب على أيها الإخوة وعليكم، والواجب على الجميع التعاون التواصي بالحق والصبر عليه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا طريقه، طريق المؤمنين، هذه سبيله، تواصي بالحق تواصي بالصبر، قوله الرابحون هم السعداء. الأمر بالمعروف إنه لا منكر، المعين الإخوان في البر والتقوى، هكذا المؤمنون من الجن والإنس من الرجال والنساء يتواصل بالحق والصبر عليه وتعاون البر والتقوى، أولياء المعلومة الأحباء، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، نسأل الله أن يمنحنا ويوفق بالدين ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما يشاء سبحانه أن يعيننا وإياكم من ولاة الوجه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح للمسلمين. نسأل الله أن يصلح للمسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجمع عليهم خيارهم ويصلح عقيدتهم، كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أثابك الله وشيخنا وجزاك الله تعالى عنا خيرا ورفع الله قدرك وأعلى مكانك. الأسئلة كثيرة ومتنوعة، ومن أول ما وصل سؤال ثم لحقه آخر، وتقول أو يقول السائل: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقبل ذي بدء نشهد الله على محبتك في الله ونسأل الله أن يحفظكم برعايته وأن يمن عليكم بالصحة والعافية وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هناك أمر عظيم يحتاج إلى كلمة نص خاصة بالمرأة المسلمة التي تشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت كذلك فكيف بها تخرج من بيتها على هيئة تفتر فيها الرجال لوضع العباءة على كتفها ثم تتعطر وتلبس الحذاء المرتفع وتضع غطاء الوجه بشكل ملفت للنظر وأصبح بروز العينين بشكل يفتن الشباب وأصبحت تخرج من بيتها على كل أمر كان وأصبح الخروج ديدنها، فما الحكم الشرعي في الذي يتسبب ليفتن أبناء المسلمين ويوقعهم فيما حرم الله؟ نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة إلى النساء خاصة وإلى أولياء أمرهن عامة ويتقي الله تعالى في النساء. والآخر يقول وهو قريب هذا السؤال: سئل سماحتكم في برنامج نور على الدرب عن حكم لبس النقاب، فكانت إجابتكم بأن الصحابيات كنا يلبسن النقاب وكنا يفتحن فتحة واحدة أو فتحتين ترى بجدها طريقها، وأنه لا يجوز أن تلبسه المرأة المحرمة، ولا خلاف في قول سماحتكم. والسؤال يا شيخنا الكريم ويا والدنا العزيز، أن النقاب أصبح في الوقت الحاضر باب للشر وباب فتنة، ويعلم سماحتكم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنه أصبح كثير من النساء الكبيرات والصغيرات والمتزوجات وغير المتزوجات إلا ما رحم ربي يلبسن هذا النقاب بشكل مغري وملفت للنظر، حتى أنهن أصبحن يلبسنه وقد خرجت أعينهن مكتحلات، وقد خرج شيء من الخدين، وقد وضع على الخدود الأصبار والأرواج الملونة، وعند أمرهم بترك هذا النقاب يتعذرن بأعذار واهلة، وبأن سماحتك أجاز لبس النقاب. نرجو سماحتكم أن توجهوا كلمة للنساء ولولاة أمورهن بأن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وما حكم وضعه بالذي ذكر أعلاه حفظ الله سماحتكم وأمد في عمركم على طاعته وسدد على طريق الخير خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: أما الحب الله فلا تقول أحبك الله الذي أرسله، والاتحاد بالله من أفضل القربات ومن أهم الواجبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والله في ظله وما أظن إلا ظله، إمام عادل شاب مشى في رباية الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل الذي تحبى في الله استمع على الله تفرق عليه، ورجل دعته بعض الناس المسلم والجماعه فقال اني اخاف الله، رجل صدق تصدق بصدقه فاحلاها حتى لا تعلم شماله من تفق يمينه، ورجل ذكر الله خالف ما اطعيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه اين المتحب من جلاله؟ أن يقول ظل من ظل ما أظل إلا ظل. نسأل الله جل وعلا أن يتحابنا في الله والمتعاون به والتقوى. أما ما يتعلق بالنساء فلا شك أن الواجب عليهن التستر والحذر من الملابس التي تغري الناس وتركب الناس والطيب الذي يغري الناس. يجب على المرأة إذا خرجت أن تكون متسترة بعيدة عن أهل الملابس ظاهرة جميلة ولا طيب يغل الناس، كل ذلك يجب عليهم الحذر منه، والرسول حذر من ذلك. الواجب على المؤمن المراه ان تحذر الفتنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيفان من اهل النار لم ارهما بعد، نساء فاسيات عاريات مائلات مميلات، ويصبرن يفاسن اسمات الاخت مائله لا يدخلن الجنه ولا الى بها، ورجال جاهدين شياط يغلب عليهم الناس كانها لا بقى. المقصود هو الهجاه النساء كاسيات عاريات تلبس ملابس اما شفافه واما قصيره مائلات الى الباطل والفواحش مميلات لغيرهن، فالواجب الحذر من ذلك. الواجب على النساء تقوى الله، واذا خرجنا يخرجن السكرات بعيدات عن التسبب بالرجال، بعيدات عن ما يهتم الناس من الطين او الملابس التي تهتم الناس، وهكذا وضع العباء على كتفين فتسبهم بالرجال، فالواجب الحذر من ذلك. والواجب ان تخرج عند الحاجه خروج في التستر والحذر من اسباب الفتنه من الطيب وغيره، واذا دعت الحاجه الى ذلك. اما مع عدم الحاجه فانتم خير له، كما قال سبحانه: وقالنا في بيوتكم يعني انفسنا في بيوتكم قالنا لانفسنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. قال السلف في تفسير الايه: التبرج اظهار المحاسن والمنهاك، هذا التبرج اظهار ما يخفي الناس. أما ما يتعلق بالنقاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، نهى المرأة المحرمة أن تنتقل، قال: لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، يعني محرمة لحج العمرة. والنقاب ما يصنع على الوجه إلا أثر العينين أو العين، ولا يسمى نقاب. والقفازين تضع في اليدين، فالمحرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لكن تغطي وجهها بغير ذلك، تغطي وجهها بغير النقاب بخمار او بغيره، وهكذا تغطي هذه الاباءه وغيرها. قالت عائشه رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، فاذا دنا من الرجال سدلت سدانا خمار او جلابها على وجهها فاذا برد كشفنا. فالنقاب فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي، فالنهي نهى عن النقاب في حق المحرمة، فدل ذلك على أن غير المحرمة يجوز لها النقاب إذا كان بقدر العين أو بقدر العين حتى ترى طريقة. فالمرأة عليها لبسا تبس النقاب ولكن تبتعد عن الفتنة من التكحل أو الغاشية من الوجه أو الجبهة أو الخدين، كلها يجب عليها أن تحذرها، وأن يكون العين فقط أو العينين من دون شيء من الناس. وإذا لبست الخمار بدلا من النقاب للتستر والبعد عن الفتنة فلا بأس، هذا طيب. لكن ما كل امرأة تستطيع ذلك، ثم بعض المرأة النساء بصره ضعيف يحتاج الى العين او العينين، لكن تجب يجب الحذر من اسباب الفتنه. نسال الله جميعا الهدايه. يرفع النداء. يقول السائل: فضيلة الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كثر في هذه الايام او كثرت هذه الايام الكثير من شركات التامين، وكل من هذه الشركات تقول بأن لديها فتوى بإباحة التأمين، فقد تميز بعضها أو قد تعبر بعضها بقولهم إن ما تدفعه من مال لتأمين سيارة ما بمجرد بيعها يرد إليك كل ما دفعته، فهل يباح هذا الأمر؟ أفيدونا أفادكم الله. التأمين تأمين عليم درسه مجلس حياة الإسلام منذ سنوات وأصرى في قراره، لكن كثير من الناس يلتبس عليه الجائز بالمحرم أو يتعمد تسوية المحرم بالجائز فيلبس على الناس. في التأمين التعاوني الجائز كل جماعة يستمعون يضعون دراهم، كل واحد يضع 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 للصدقة لبناء المسجد لمساعدة الفقراء، هذه غلط التأمين التعاوني. فكثير من الناس اخذوا هذا وجعلوه حجه لهم بالتامين التجاري، وهذا غلط. اما كونه يامن على سيارته او على بضاعته تجي الى الخارج بكذا وكذا، هذا هو التامين التجاري، هذا من القمار، لان يامن كذا وكذا ويتاثر وقد لا يصل شيء، قد لا يعلق عليه شيء يخلي اموال بغير شيء، وقد يامن قليل ويخلي اموال كثيره بالحوادث. وهذا ليس الذي قال الله به من الخمر والميسر ومن صابه والازلام ليس من عمل الشيطان. فكثير من هؤلاء التجار وهؤلاء المتسببين يسمون التعاون، يسمون التامين التجاري تعاوني، يحتجون بقرار المجلس وهو غلط منهم من المجلس، اما ان يكون تعمدا منهم واما غلط منهم. التامين التعاوني هو ما يجمعه جماعه من المجلس أهل البيت أو البيوت يجتمعون ويتبرعون بدراهم معلومة بمقصد شرعي لمساعدة فقراء المحل الفلاني، بإمام المسجد، بمساعدة أيتام، بغير هذا الوجوه الخير. يقول السائل وهو متعلق بالذي قبله: سماحة الوالد أو فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في أموال الصناديق الخيرية التي تجمعها بعض الأسر ليدفعوا بها الجوائح التي تصيب أي فرد من أفراد الأسر، وهل تلك الصناديق جائزة؟ هذا هو التعليم، هذا هو التعليم التعاوني المعونة ليساعد من يكملهم، وهو صدقة منهم لا يرجعون فيها، يدفعون ذلك مساعدة لا ليس لهم منها رجوع. هذه قال التعليم التعاوني لا بأس به، كل واحد يدفع 1000 أو 100 أو 200 حتى إذا وصل أحد جائحة أو مصيبة ساعدوا وجبروا من هذا المال، ليس لهم نية الرجوع إن الله مساعدة وتبرع، هذا هو تأمين التعاون. أو ليعمروا مسجدا أو مباشرة أو غير ذلك من وجوه الخير، أو ليدفعوا إلى جماعة من الفقراء والمساكين، أو ليشتروا به كتبا أو ما أشبه ذلك. يقبل في زكاة لا لا في زكاة، ما دام تبرعوا بها لم تبرعوا به، كله لله ليس زكاة. يقول رجل له عمارة سكن وضع فيها أحد المستأجرين دشة أو دشة، فهل يأثم صاحب العمارة على ذلك؟ لا يأثم على من وضع الدش، هو أجرهم ولكن يأثم على من وضع الدش، ولا يأثم على من عصى في الدار، من عصى فيها يأثم عليه لا على من أجره، يأثم على من عصى في الدار بالدش أو الدش. رجل يريد أن يتزوج فتاة ويريد أن يراها، هل يجوز أن يمكن من رؤية هذه الفتاة دون إذنها وإذن أهلها؟ نعم، إذا أراد أن يتزوج له أن ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها وقال إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يرجم بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر أنه يراها ولو من غير علم. قال جابر لما خطب امرأة فجعلتها تخبأ لها وراء النخل حتى رأيتها. المقصود أنه إذا رآها فإنها وغير علمها فلا بأس، ولكن إذا تيسر أن يستأذن أهلها وأن يزورهم حتى يراها بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها فذلك حسن. فإن لم يتيسر ذلك وتمكن أن يراها من دون خلوة، يراها من بعيد من دون خلوة فلا بأس. وضع مبلغ من المال في أحد البنوك الربوية وذلك في حساب جاري بدون أخذ فائدة من البنك، هذا لا يضر، ويضع حساب جاري بدون فائدة لا يضر، لكن لا تيسر أن يكون عند غير البنوك، عند بعض التجار غير البنوك هذا أحرص، وإلا فوضعه عند البنك عند حاجة والضرورة للحساب الجاري لا للمعاملة الربوية فلا بأس. أحسن الله إليكم، ما حكم فك السحر بالسحر؟ السحر يفك بالقرآن والتعوذات الشرعية والأدوية كما قال ابن القيم، كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب الترعيب، لا بالسحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل المثل قال وما عمل الشيطان؟ المثل بالسحر من عمل الشيطان، فالواجب الحذر من ذلك، ولكن ييسر عنه بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه السهل يشرع به مثل قراءة القرآن المعذورة في التعويذ أبواب الله، هي أصيب الإنسان بشيء يقرأ القرآن المعذورتين في شفتيه ثلاث مرات يرددها ويمسح على وجهه وصدره ثلاث مرات، حل ذلك عند النوم وفي كل وقت حتى يبرئ أهل الله، ولا سيما عند النوم يفعل هذا، يقرأ القرآن الله المعذورتين في شفتيه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على ما أقبل من جسده على رأسه وصدره ووجهه، وهذا من أعظم أسباب الشفاء، وإذا قضى عليه غير كذلك. نعم. أثابكم الله، ملاحظ كثرة المسحورين وكثرة المصابين بالمس والأطفال والنساء والأثرياء وغيرهم في الأول والأخير، فهل من توجيه أو تعيين ثواب؟ نعم، توجيه الحرص على التعوذ بكلمات الله الحسنى من شر ما خلق. ينبغي المؤمن إذا دخل أو خرج أن يسمي الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يخرج من بيته مثل الصلاة أو غيرها، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل، كان يفعل هذا إلى الأرض من بيته إذا دخل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول هذا من حارة وكرر ذلك إلى ثلاث مرات، كلها من أسباب السلام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السلام ثلاث مرات، يدعو من حارة من أسباب العافية من كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة ما في شر ما خلق لم يضره شيء حتى ينتهي من أدوه إلى عليه. وقال يا رجل أصابك أخرب، قال أما إنك لقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من أنزل بالرجل، وقال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات من يضره سموا ذات السموم، وما وجاء من كان يعظم ابن الجود الحسن الحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان غامة ومن كل عالم لامة، فتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من أسباب العافية من كل شيء. كذلك قراءة قل اللهم المعوذتين عند النوم ثلاث مرات، عند صباح في الصباح والمساء ثلاث مرات، كلها من أسباب العافية من كل شيء. قل هو اللهم المعوذتين، صحيح الحديث أن أمر بقراءتها ثلاث مرات صباح ومساء، قل هو اللهم المعوذتين قال تكفيك من كل شيء. كذلك قراءة آيتين من البقرة ومن الرسول الآخر، جاء الحديث من قراءها في ليلة لا يضر شيء، قد يقرأ كفتاه وقرا آيتين منها في سورة البقرة في ليلة كفتاه لكفتاه من كل سوء. المؤمن يخفي في الأبواب الشرعية تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قراءة آية كفتاه من النوم بعد كل صلاة، يذكر الله بالمعوذتين في أهل الله صباح ومساء عند النوم كل هذا نسأل الوقاية من كل شيء. يقول كلمات الله التامات شريفة في ليل ونهار منزل خارج الحرم. يقول السائل: ما حكم من يستعمل سيارة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي علما بأنه يستلم مبلغا في كل شهر عن بدل النقل، وقد وقع على تعهد بعدم خروج السيارة خارج أوقات الدوام ولكم خارج الشهر؟ لا يجوز. سيارة العمل لا يستعمل خارج العمل، ما تبقى لعمل خاصة، إلا إذا استعدها من جهة مختصة إذا خاصة سيناها، أما في سيارات العمل تبقى العمل. يقول: هل يجوز للمرأة دخول المسجد بسماع المحاضر وهي حائض؟ ليس لها دخول المسجد وهي حائض، إنما عرفت المرور، أما الجلوس لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجه المسجد حائض ولا جلوس. وأمر عائشة أن تأتي حاجة من المسجد، قال: إني حائض. قال: ليست حائضة بيده، فالمرور لا يضيع. كنت تمر من باب إلى باب، أو تخرج حاجة، تخرج حاجة لا بأس، أما الجلوس فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما الذي يقدم في الأولوية، العلم أم الدعوة إلى دين الله؟ وإذا كان مع الشخص علم قليل هل يتصدى للدعوة؟ المقدم العلم قبل الدعوة، مهما الدعوة إلا علم. والهادي يسميه يدعو الله على بصيرة، دعوة شرطها العلم، يبدأ بالعلم والتفقه في الدين ثم يدعو حسب علمه، لا يزيد على حسب علمه، هذا بصير، ما يدعو إلى شيء لا يعلمه ولا يعلم عن شيء لا يعلمه. يكون علمه يكون دعوته مقيدة بالعلم والبصيرة، يتعلم ويتفقه في الدين ويدعو الله على قدر علمه على قدر ما علم الدليل، قال الله تعالى في رسوله، ولا يجوز أن يقرأ الله بغير علم. يقول: سماحة الوالد، سمعنا لكم فتوى بجواز تحليق الحيوانات والطيور، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا والله يحفظك؟ تحليق الطيور والحيوانات لا ينكر، صدر فتوى بتحليقها، صدر فتوى من الليله لليله، فتاوى كثيره بمنع من تحليق الحيوانات تعليقها في البيوت، هذا لا يجوز، لانه يسبب تعلقا بها واعتقادا فيها، وربما تعلق بذلك من اهل الصور الذي يعلقونها، وربما ظن فيها انها تدفع عن اهل البيت كما يظنه بعض الجهلة، وهو أيضا من ضاعة الناس فلا يجوز. يقول: شاب استنى في نهار الصيام فماذا يجب عليه؟ الاستنى في نهار الصيام يفطر الصوم، يتعمد الاستنى وخرج من يفطر الصوم، عليه يقضي إذا كان فريضة وعليه التوبة إلى الله. يقول: أشهد الله بأني أحبك في الله حبا لا يعلمه إلا الله. فضيلة الشيخ: نويت السفر وقبل أن أتحرك دخل وقت صلاة الظهر، فهل يصح لي أن أجمعها في بلدي مع صلاة العصر ثم أنطلق؟ أفتونا مأجورين. أما الحب في الله فتقدم أنه من أفضل الغربات من أول حبك الله لله تعالى. وأما عن الإنسان على السفر هل يصلي في البيت؟ لا، إذا أجمع على السفر لا يصلي، لا يقصر إلا بعد خروج، بعد خروج من البلد في هذا الأسرار، ولو بعد الأذان إذا خرج وغادر البلد له ولا يقصر، مثلا هذا من الرياض يقصر في مطار المطار خارج البلد لا بأس، أما ما دام في بلد في داخل البلد لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر وخرج من المدينة قصر في ذي حليفة بعد أن يغادر المدينة، ومن حدث الوداع صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا، ثم مشى إلى مكة وصلى العصر في ذي حليفة ركعتين، فالمسافر لا يقصر حتى يغادر البلد. يعني في المطار الشيخ يقصر؟ المطار ده كان خارج البلد، في مطار جدة مطار الرياض ده كان خارج البلد. نعم. يقصر ويجمع؟ نعم يقصر ويجمع. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يصلي جماعة جميع الفروض ما عدا صلاة الفجر يقضيها في البيت وقت استيقاظه من النوم ضحى، وهل تأثم زوجته مع أنها في جهاد معه حول هذا الموضوع، وهل عليها شيء في البقاء معه؟ لا يجوز لأي مسلم تأخير صلاة وقتها لا الفجر ولا غيره، يجب عليه أن يصلي في المسجد جميع صلاة الخمس، تأخر عن الفجر من صلاة المنافقين نعوذ بالله، وهكذا العشاء، الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء أن يصلوا في وقت الفجر في وقتها قبل الشمس، والظهر في وقتها قبل الظهر في وقت العصر، والعصر في وقتها قبل أن تصفر الشمس، والنظر في وقتها قبل أن يغيب الشهر والعشاء في وقتها قبل نصف الليل بالنسبة للجميع الرجال والمسلم. ولا يجب يستخير الساعة ولا يجب أن ينام ويدرج الساعة على قيامة العمل، هذا منكر عظيم وكفر نعوذ بالله. تعبد هذا كفر، تعبد تأخير الصلاة على وقتها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك تقصد. فلو صلى الله عليه وسلم أحد بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ورجع على زوجته التمحيق أمر وحثه ونصيحته حتى يصلي مع الجماعة هو الفجر وغيرها، ولو لا يصلي لا يجزيها البقاء معه كفى بالأهل، لأنه كافر بترك الصلاة فلن يجب أن تبقى معه، عليها أن تخرج إلى أهلها وعلى أهلها أن يطالبون بمرضه وإعطائهم من ثمارة الطلاق. والواجب على من عرف ذلك أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى محكمة أو إلى إمارة حتى يقام عليه من الله. من لا يصلي يرسل شتافا تاب إلا قتل. يجب على المؤمن أن يصلي في وقته، الفجر في وقتها قبل الشمس والعصر والظهر والعشاء والنهار كلها في وقته. يجب المحافظة على ذلك، هذا عمل في الإسلام. من حفظ واحد ودينه ومن ضيع أهله الناس وأرضه نسأل الله العافية. يا شيخ، يأتي أحيانا بعض الخطاب إلى إمام المسجد أو واحد جماعة ثم يسأل عن فلان هل يصلح أن يكون زوجا وهو يعلم أنه لا يصلي أو يتهم بالصلاة، فيقول من باب الستر عليه وعلم الله يهديه لا أضره ولكن أقول فيه خير إن شاء الله، فهل هذه خيانة أم من باب الستر؟ وما حكم زواج الأبوة لرضا أبيها مع علمه أي الوالد بأنه لا يصلي؟ لا يجوز يعلم أنه لا يصلي ينصح ترى ما يصلي لا ينصح بين من علمه، ولا يجب رضا الزوج منه ثم لا يصلي، هذه خيانة من الوالد. يجب ذاك يصلح الدين كما يلتمس الرجل ذاك الدين، يقول صلى الله عليه وسلم اظهر الله الدين ثم كذاك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تنالوا انتم هم تضالوا فساد كبير، من ترضون دينه وخلقه فاذا كنت تعلم انه لا يصلي لا يجوز تزويجه، بل انتظر حتى ياتي الله بخير منه. اما المعاصي الاخرى يجب التزويج لكن التباس الطريق الطيب غير الطيب اولى من التزويج على من معه المعاصي. التباس الطريق الطيب كما ان الرجل يلتمس المراه الطيب. وهل يا شيخ يجوز للوالد ان يبحث بنفسه عن زوج صالح؟ نعم. ان هذا من يوخر الموضوع من عبد الله صالح يلتمس الرجل الصالح لزوج بنته او اخته. لما مات زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها خطبها عمر الصديق قال يا أبا بكر يوصيك تزوجك حفصة، فسكت الصديق وقال يا عثمان يوصيك تزوجك، فقال أنهني ثم قال لعمر منه بدالي أن لا أتزوج في وقت هذا، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها، فوجد عمر على عمر على عثمان وعلى الصديق لما لم يجيبا، فقال له الصديق إن سكت لأني سمعت الذي يذكرها فلا أحب أن يفهم سرا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان فاعتبر بأنه ليس عنده نية زواجه، فالمقصود أن عمر عرض بنته على الصديق وعلى عمر، فإذا عرض الإنسان بنته أو أخته على الشخص عليهم بخير نصحا منه هذا مشروع ولا بأس منه. سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من أكمل صلاته بعد انتهاء الإمام ولكنه وضع الفاتحة وبقية صلاته بدون تحريك شفتيه حفظكم الله؟ لا بد أن يقرأ قراءة يسمعها يوم دراسة حقيقية ينطق بها، مجرد نية قراءة ما يشكل، لا بد من قراءة يسمعها بأذنيه إذا كان يسمع، يعني دراسة حقيقية تتوفر بها. يقول: نشهد الله أننا نحبكم في الله. سماحة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم في حكم إزالة شعر الوجه غير الحاجبين؟ هل يعتبر هذا من اللمس أفيدونا؟ ثم يقول: وما حكم أو تقول: وما حكم لبس البنطال عند الزوج وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟ شعر الوجه الآدم لا يخالف لأن العلماء نصوا على أنه من اللمس، أما الشيء لمباعه يكون مثل تشويه هذا يخلي الإنسان فالإخلاف لنفثت المرأة أو الشارب لنفث المرأة يزال لأن فيه تشويه المرأة وشينا في الوجه. أما البنطلون وأشباه من الملابس الجديدة هذه ينبغي تركها لأن فيها سبهم بالأعداء أو شفرة إذا كان أهل البلد يلبسونها فإن المرأة تلبس لبس أهل بلدها حتى لا في شفرة تلبس لبس أهل بلدها. ومن كان من زيد الكفار لا يلبس من سب على القوم ومنهم من كان من زيد الكفار وليس من زيد المسلمين لا يلبس. هذا إلحاق لسؤال سبق. يقول سماحة الشيخ حفظه الله: لقد قلتم إن الأموال التي تجمع لجمعية التعاونية ليس فيها زكاة، ولكن إذا كانت هذه الأموال تشغل أو يساهم بها لزيادتها وإنمائها فما الحكم؟ إذا كانت تشغل الصدقة مبر يعود فيها للصدقة في لفقراء المساكين وأهل المناصب أصيبوا مصيبة لا بأس شغل للمصلحة التي وضعت لها مثل ما يشغل مال الوضع. إذا كان الإنسان عنده مال وصاب موسم وشغله حتى يزيد يصرف في جهة الوصية لا بأس لأن خرج عن ملكه بصب صدقته بزيد بعض الحلال في الصلاة لأنه محل الصدقة على الفقراء والمساكين والمصابين ولو كان منهم ولو وكلوا عليه من يتسبب في حتى يكفي. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما رأي فضيلتكم في التمثيل المسرحي الهادف الذي يقام في بعض المدارس والمراسم الصيفية من أجل تورية الشباب علما بأنه خال من المنكرات وفاحش القول والعمل؟ والله يحفظكم والسلام عليكم. التمثيل لا يجوز لأن كذب كل يقوم مثل الناس عمر أو الصديق أو عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز أو الشيطان أو أبو جهل هذا ما يصلح كذب ولا يجوز. أما يخبر عنهم يقول قال عمر قال الصديق قال أبو عبد العزيز قال فلان هذا إخبار عنهم لا بأس يتثبت ويجب في النقل والنقل. أما يسمى نفسه عمر بن عبد العزيز يتحدث عن عمر أو عن الصديق أو عن النبي أو عن فلان أو عن الشيطان أو عن أبو جهل لا يصلح. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخص كثير الأسفار ويحين الوقت في الطائرة لبعض الفروض، فبعض الأحيان نحصل على مكان نصل فيه وفي بعض الأحيان لا نحصل على موقع نقف فيه، فهل يجوز لي الصلاة على كرسي الطائرة في أي مقعد؟ وقال الله سبحانه فكر الله ما استطعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الطائرة أو في الباخرة أو في أي مكان ولم تستطع القيام ولم تجد مكانا صلي على حسب حالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلي قائلا فإذا انتصرف قائلا فإن اصطفى على جنب فالعاجب من المني إذا كان لم يصل الطائر مكان لأن تقف فيه تركع وتسجد صلي على مكانك واستقبل القبلة ودر مع الطائرة المريضة أم في النافلة صلي جهة سيرك على حسب حالك وطاقتك. كان النبي صلي على بعيره حيث كان وجهه يعني النافلة صلي على الرسول. يقول ما حكم الصلاة في الفريضة العناق التي لا تستر المنكبين إذا كان ثوب شفافا أو صلى بدون ثوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدهم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء فلا بد يكون الثوب ساترا من أن يستره ركبه يستره ركبه لا بد يكون ساترا ثوب أو سراويل أو إزار ولا بد يضع على منكب الشيء أو أحد ما كان مثلا عنده قدرة. أما فريضة ما على منكب الشيء لا الخير كل ذلك من كبير ما يكفي لا بد بشيء يستر من كبير من الرداء او غير الرداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد من ذنب واحد ليس على عاتقهم شيء هذا مختار جميع العز رحمه الله. وهذا سؤال خاص لسماحتكم. يقول فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بما أنكم تترمونتم على علامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله زمنا طويلا نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على شيء من سيرته الفذة كي يكون قدوة لمن أراد السير على منهاجه العلمي المتين وليحتذي به طلبة العلم في هذا العصر خاصة. بارك الله فيكم وجعلكم ذكرا لأمة الإسلام. آمين. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله خلاف أهل العلم وهو إمام وعالم وفاضل رضي الله عنه ورحمه وهو شيخ لازمته مدة طويلة وهو أفضل الناس في علمه ووعيه ودينه رحمه الله، وقد لازم الجنود سهرا طويلا وتخرج على يديه امه من الناس رحمه الله، وكان مثالا للعلم والعمل والدعوه الى الله عز وجل، ونصر الله لعباده رحمه الله، واخر اثباه وضاعف مثوبته ورفع درجات المهديين، ونسال الله ان يرفع اليه ومن جميع علماء المسلمين من اهل الخلق ولمن بين السابقين واللاحقين، نسال الله ان يغفر لهم جميعا ولا يفتن بعدهم ويجعلنا واياكم من اتباعهم باحسان. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب على الإنسان أن يصوم 6 أيام من شوال قبل قضاء رمضان؟ أيهما الراجح في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ الصيامين فريضة نافلة مستحبة ليست فريضة، مع الفريضة رمضان فقط، أما 6 من شوال صيام الليل والخميس صيام عرفة صيام ثلاثة أيام من كل شهر كلها نوافل نافلة تطول، والواجب على من عليه قضاء يبدأ بالقضاء، يعني يبدأ بالقضاء فإذا حب يصوم 6 أيام لا بأس، أما القضاء فيجب البدء به، لأن رسول الله من صام منهما أتبعه 6 من شوال، فالست متابعة لا متبوعة، متابعة بعد رمضان بعد ما يقضي رمضان. يقول ما صحة الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء أو أن الدعاء والقدر يتعارضان في السماء؟ صحيح هذا صحيح، معناه أن الله جل وعلا قد يعلق القدر بالدعاء، فإذا دعا الإنسان منع الله هذا الشيء، وإذا تذكر الدعاء والله يعلم ماذا يقع، يعلم سبحانه أن هذا يدعو فيدفع الله عن بلاء معين، ولا خلى يدعو فيقع ما علق الله عليه، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. يقول ما الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ، وما هو البرنامج الذي ترى أن يطبقه طالب العلم بالتوفيق بين عمله وطلب العلم؟ أهم كتاب وأصدق كتاب القرآن، يبدأ به الأهم القرآن هو أعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب، يبدأ به يجتهد في حفظ ما تيسر منه ويشرع من تلاوته وتدبر معاني، ثم يكون المعنى في العقيدة مثل كتاب التوحيد، صلاة الرسول وقواعد الأربع، كشف الشبهات، العقيدة الوصية، الكتب عظيمة منافعة مختصرة في العقيدة وفي الحديث بلوغ النظام، حبة الحديث الشيخ عبد الغني بن سلمان المقدسي، الأربعين النووية تكلمت إلى الرجل 50 حديث مهمة من جوامع الكلم، هذه كتب مفيدة مختصرة وعظيمة، مثل فتح مثل جاد المستقلة مثل دليل الطالب مثل فتح الموفق، الكتب مفيدة في الفقه نستعين بها على فهم الأحاديث والنصوص، ثم نحو إذا تيسر له قبر أو المجموعية كانت أول يبتدي المجموعية، وإذا تيسر بعد هذا القبر أو الثالثية طيب نعم ما توصل الشيخ محمد رحمه الله، فذلك الوصية من أهم شيء يروحوا حالات عند المشايخ اللي يتعلمون في هنا وفي أي مكان، هنا في بريدة أو بالعاية أو في مكة حلقات العلم في كل مكان يشعر طالب العلم يحضرها ويستفيد من حلقات العلم، ولا سيما لدى العلماء المعروفين بالعلم والفضل والسنه يحرص على حضوره او ما توصل منها حتى يستفيد ويفيد. يقول سلمك الله فضيلة الشيخ، ما حكم خلق الشعر الذي فوق العارض من شعر الوجه؟ اللحيه كلها من الوجه التعرض لها، اللحيه والخدام من اللحيه، يقول اهل اللغه اللحية ما لبس على الخدين والذقن، ما لبس الخدين والذقن هذا من اللحية ليس له تعرض، أما ما فوق العظم هذا من الرأس، ما فوق العظم لحال الإثنين ما فوق هذا من الصدر من الرأس، أما ما على الخدين هو من اللحية ليس له تعرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد توجد بعض الشركات تقوم بإسعاف السيارات المتعطلة وذلك بالاشتراك بمبلغ معين سنويا لكل سيارة، وعند تعطلها تقوم أي صاحب السيارة يقوم بالاتصال بهم فيأتون ويحاولون إصلاح السيارة إذا كان هذا العطل ضمن اشتراطهم، فهم يشترطون الأعطال الخفيفة أو يقومون بسحب السيارة إلى أي وجه تريدها، فهل هذا النوع من التعاون من التأويل التجاري أو التعاون التجاري؟ هذا من التعاون التجاري أصلا، يعني مجهول، قد يحصل أعطال كثير ويفوق نفقات كثيرة، وقد لا يحصل شيء يحصل خسارات كثيرة بلا فائدة. لعله يشكر وفق الله الذي صلى الله عليه وسلم.